الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة النوم نعم قد يكون ناهدا نعم. وقد قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله برزق بالوال اتخذوا أهل الكتاب الهداوج أحبارهم علماء أوتيون هذا الهداوج ورهبانهم نصارى وجدموا ملوك السابعين أبادوا أوتيون يازو أربابا جتا أرقوا يازو من دون الله كألا ليلا جتا أرقوا يازو. والمسيح ابن مريم يا مريم نملج عيسى يازو إلى يعني أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربنا معكم ولا يتخذوا أربابا من دون الله. وما أمروا والحال أنهم ما أمروا يعتادوا الزيون يهودا وشم بس بكتاباته ونصارى وشم بكتاباته إلا ليعبدوا إلها واحدا أن بكتا إنجي ليلا لا ملك يتعززوا استحال به. وما أمروا إلا ليعبدوا لمخلصين الدين إن دالوا عينهم لا إله إلا هو كرسو بكر بحق من كتا يليل دسته سبحانه كرات القباء أما شكما الشابه ايو شرك بلوت الرب اتخاذ الأحبار والرهباني وعيسى بن مريم إله أرغو رب أرغو ما يازو شرك بلوت سيابك كذي ما شابكات شو لالله صراحة كباوات انجليس عقد الله شو صعوم الله شو دفاق أنا عرض الله شو مالا سيد الله ياو مثلا قال أبي بن حاتم للنبي شو يا رسول الله ما عبدوهم وإنا لسنا نعبدوهم أنت قدوا شو مكو اتخذوا بلوت وكذين يلتقذنا قال ما عبدوهم ولكن أهلوا لهم الحرام فأطاعوا وحرموا عليهم الحلال فأطاعوا ما عبدوه ما لسيهوا عندنا عدي بن حاتم يفلقوا أن سجدوا الله أن صوموا الله أن قطعنا على رواتهم يمي لهم نزلوا دموا نبيوا ما عبدوه ولكن أهلوا لهم الحرام حرام هذا أدربوا الله فأطاعوا الشيء على رواتهم وحرموا عليهم الحلال حلال حرام أدربوا الله فأطاعوا الشيء على رواتهم فتلك عبادتهم بين الحديث لذي علماء عمراء من يوم أكال مالتنا حلال حرام سيادر حرام حرام سيادر يوك كهونا متكتلو كهونا تقصد أوالي لمن هؤلاء مشرفين يبيد الآن يشرك يعرام باينة مالتنا علماء الفتن أول بدعة الذي بوجود للناس بدعة والمحرمات والخرافات الشارب الأمين يوك أصب النفس تكتلات كهونا يتعرقوا إذواته لقد ما شارك أن مجازات مالك سجود موردنا مارد مسجد بيسا مالك إذا لهم ولئن تعصموهم إنكم مشركون. أصحاب المذاهبين من رجعوا بنتون الله ألكم من رجال يقال لك بطبون بداي الناس بيسا إكتلا له مالك كذيك وطران فمن أطاع واحدا في دين أحدا في دين الله في دين لم يعزن به الله الله فقد بطبون الإشياء من تهليل حرام حلال سيادة أو تحريم حلال حرام سيادة أو استباد سنة نفسي أو إيواج نفسي أو سيد أن اتكفت له فقد رأيك من هذا الزم نصيب يذبه بزد الرشاء كما يقول آمرا ناهي أيضا نصيب بذب ونجل مياد له وكتعى متلك له درشاء ونجل اندال له. ثم قد يكون كل منهم مأفوان عن جسد من ألبا تحريم الحرام تحريم الحرام نيادر قوله أو في مدرج لهون الإشلال ومستعمل أيضا عن الإشلال لهون الإشلال ما لدي أو هذا الإشلال درسه بدل رسم لكهون فيتخلف عنه جمه بفوق شرطه شرط الإشلال كما لا موقزه ودها لا يكون أي وقز أو يجود إمامي إخلقاء الإشلال إن كان المقضي له قائما مفرد الله على النوع يعلم بيقول ما يعني حرام الناس مقضي له مقضي به مقضي له إليه أيوة تكفر. وإن كان المقتدي له قائما يعني أنتنوا تعليل الحرام هذا الحرام من على لما ذلك المقتدى لا يكتلوس ما يتقبعون كالبينورون كي قستوا براسهم كذا قلت لي ستوشتا بيهون سويون كده مثالي عند المسألة بمرجع حرام فروق كهونا مال جيني يا سويو مرجع درسونا على نبلو قائلا هي سويو حتى الاشتياء درس سونا إذن ليه لكن عند مرجع درسوا الساتشو ميوز نرسي كل ألم هون عند السكة ثلاثة سوونا الجلال يا بايو جن المنج ولكو الزمو من تبعي له لكو أيوة خير غير جل ዘሙ ማለት ነው እንግዲህ ነው የሚጠጋው የሚወገዘው አቁ ተበይኖለት ከተበው አው ማን ቀሰፊ ተሐቀን አልፈልጋለም ማላውቅም ብሎ ከለገም አጣለ ለተበይኖ እስከይፋ ከማን እንደደረሰ አልፈልግም አለ አው አራዳ አንጠለ ማለት አራዳን አው አራዳ ያ አራዳ አንጠለ ማለት ዝም ከማውቅም ከመፈለግ ይችላል ليهوان لسمي أو لكسلين تهكتو أنه ذا ليه وأيضا فإن الله آب على المشركين سيئة ومشركين سيئة نقر الله عنه وربات هذا ما أنهم أشاكوا به بأن الله شارك من نزل به سلطة من رجال ورد البرنا ما تقول لها شارك من رجال ورد البرنا قريلا من رجال إلا وشر راسا ما رجال والثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله عليه الله رأى من رقبات ونقران بمدرس يا الذي قالوا الله جل وعلا قل أراك ما أنزل لكم رزق فجعل حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على لا تفسروا وما ظن الذين افتروا على الله الكذب يوم القيامة ولا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذي يفتر على الكذب لا يفتر وقالوا ما في بطون هذه وقالوا هذه أنعام وحرث حج لا يطمع إلا من نشاء بالزعم إلى أن قال وقالوا هذه أنعام حرم وقالوا هذه أنعام حرم ظهورها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى مسلم عن عياد بن همار المجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث المسلمين الله بلا يدلو عز إني جعلت عبادي هنا فخلقت جعلت جعل الزلال ابن ابن خلقنا جعل خلقه وجعل الصلاة وجعل الظلمات عبادي فترات شعلت أطألته فإذا الشيطان تعالى الله فتشاته وارمت عليهم أهلته على أدركون أرمت لك الشباته وأمرت أن يشركوا ببني لأشياء عزيزة الشاته ما لم ينزل يسل الله له والرسول بك بلو إنجاز وقال سبحانه سيقول الذين أشركوا أشركوا سيدي كف لو شاء الله ما أشركنا الله ما لنا على ما شاركاتين بفلنقوا أن نشارك وإذا ما شاركاتين بيت على نورو أن نشاركوا نبر ما شاركاتين سلوى تجلين ولا أبا نبر ولا هرنا ميشن على نظر نبر قل هل عندكم علم فتخرجوا لنا من رجع الله تليه إلا مالك لأن عامل آية عندما تو أربع فجمعوا بين الشرك والشرك والتبتارين وكاكل سبع السبع والشرك يدخل في كل عبادة لم يأذن الله بها الله الفقد العبادة وله شرك بها فإن المشركين يزعمون أن عبادته وعباداته إما واجبة إما مستحبة وإما قدنات وإما سنة وأنا في الله خير من تركها مصراتها كما توا الشهد ينفرون يشركون ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب عباده إلا الله قال لي لأن لنا كاد قفز عدل أسمى من قرد أن لم أتقرب منه وأن أرجناني الله نظم بسم الدار شابه يا من لك والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله عز وجل ومن من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمه عند نصارى كما عادته النصارى من أنواع العبادات الهودة ورحبة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته وسبلال في أهل الأرض يتم بإذن شونا مصرة ومدر الزبلال إنما نشأ من هذين كولتنا قرن إما اتخاذ دين لم يشعه الله بدعا أو تاريخ ما لم يحرمه الله الله رمى نذرك ونكرم بمدرك ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه ماذا يجنبت أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا تكون في الآخرة أو في الدنيا والآخرة ولا هذا أن تكون بها في معيشه لذي بالإمام ابن أنبل يدينا تزاهدنا ببوت مسارته ليلة بدما أوتش يا أن أمالك يكلكو سرا سراوتش تنقص إلى عبادات عنده عبادة ولا أمريكو يتخذون دين أرجو يدوعتا أن تخذون بيس الآخرة بآخرة أو في دبدون تكلم ببوتا ويبدنا بآخرة ويبآخرة نجد تكلم وإلى آدات بهيم ينتفقون بها فيما يشهد لكم مبارنا قول الطائرة يعني يدينون إما عبادة وإما آدة فلسل عبادات ألا يشبع منها إلا ما شرعه الله بكر والأسل في الدين التوقف والأسل في الدين التوقف أي لا يقبل منه شيء إلا بدل النساء والسنة يدين قدائي والأسل في الأعيان الإباهان أو والأسل في الآدات الإباهان إلا إذا ورد الشرع بمخالفته والأسل في الأبضاء الحرمة لذلك أي لا ألاج كما يقول السوريون والأسل في الإبادات في الآدات ألا يهدر منها إلا ما أزرجه حرام رموانا وشريعة وكالها مبستكر والأسل في الآدة الإباهة والأسل في الإبادة التوكيس والأسل في الأعيان الحل والأسل في الأبضاء الحرمة قائلان وهذه المواسم المهدسة نزيج أزمراء قد أمنيوت عيد إسراء ومسر شعبان مولد إنما نهي عنها لما هدث فيها من الدين الذي تقرب متقربوت وتزل يقرب الدين سلام الثان بالآن أقر إبادان بلو يسرب السلال لنا من الدين الذي يتقرب متقربون كما سنقول إن شاء الله وعلم أن هذه القائلة وهي الاستدلال بكل شيء بدعة أن نقر بالأرض مهور من رجع مال على كراه التلال لمارك قائدة عامة أبقى عظيمة للقائدة أن هذه القائدة ويشتر بكل شيء بدأة بدأة مهون بمهون من رجع مالك على كراه التلال لمارك من رجع مالك قائدة عامة أبقى هنا مستدام عظيمة وتمامها بالجواب يعني وتمامها بالجواب ملس عما يعارضها استدلي قاسات نقر ملس بمسقط منونتها وذلك أن من الناس من يقول البدء تنقسم إلى قسمين ميل تعالي حسنات وقبيحين بدليل قول عمر رضي الله عنه وماله في صلاة التراوي لما في بدء هذه بدء والدنا بدء إله وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا لمس عليه أذان الأول جمعة كذلك دم القرآن وصافوا لمس عليه ثم عليه بانج انتن حديث ما تعافو يا مدعب ايه مصدر دينه وإذا يرسل الأقوال كأقارة والأفعال كثيرة قدست بعد رسول الله ويأتي المكروه أبي حسنة الذي الدال على ذلك من الإجمع الكافر ويما حسنة يرون الشر الذي الدال على ذلك من يدوك مرزا من الإجمع كأجمع الكافر خلال اندي بلوه من السؤال أو ايه بدعا ودولتك أفلوها الحسنة سيئة أعلى ما لتوك وايد ميل أعلى يانا من رجعه إلا ما اتدرده يا دامو بلال عالمه دامو حسنا لمه نوع إما إجماع وإما كياس لم السالح إما تعلمات وربما يضم إلى ذلك أمرا من لم يحكم وصول العلم ما عليه من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس وربما يضم إلى ذلك أمرا من لم يحكم على أطناك أصول العلم يا إلى من معلنا مسرطون أنكروا رجعت على وقت سمير ما عليه مفعول يدوم ما عليه كثير من الزبدة يسمير من كثير من العادات ونهي يسمير وذا كعباده فيجعل هذا أيضا من الدلائل من رجع رجع على حسن بعض البلاد عند البلاد ما لكامون ما لك كما رجع عندنا رجوع إما بأن يجعل ما أتاه هو أسطو عادات الرجع نقدر قال ومن يعرف ياكم اجماع انا رجاء لك زاري مولي سيبايا وبدون لما تسمع قبضان بقى سلام دوات ورسوات ورونا كرنا وهم باقرا شران وعالي بوت تسمع قبضان هلال وإن لم يعلم أولى سائر المسلمين في ذلك يليلا أولى مسلمون تقول موت على باياك أو يستنكروا تركه لما اعتاده بمثابة ما يعني أولا استنكروا تركوا المتونك أو مال لما أتاده للم دون ذر مال لبهيد بمثابة منزلة لك عند النزعينة من إذا إلى زعل من ذر بصير قال رسول الله مجنع لأبعنا إن دالوا عين السبوه شمالا لما ذاكشنا لما ذنع قلن أن لكم بلو يلو عند نبضر عين السبوه يقول مجد موليدين عن دنيا بذيك رسول الله توقف ورسول الله كان سران وعندما عادتنا وين دموع دي التواليه كدوا ما تعمل كان سلانه صدق أنا بمين لك ما لسألتهم وما أكثر ما قد يعتز بعض ما يتميز من تصريح إلى العلم أو إبادة بهجة ليس بسرعين التي تم بسكين عليها وما أكثرني وبذل ما قد يعتز مرجى ما يدرك بعض ما يتميز من المنتصبين يمي الليل مال إلى علم ودى علم أقال من الليل علم ودى إبادة بهجة وما أكثر ما قد يعتز بهجة فأنا يعتز مرجى ليس يعلم مرجى من أسر العلم كوثر يعلم الذي يثمد في الدين عليها ما يتدقفها جهونا يستمتنا تنبذونا ينبرهم الرجاء ما يهون المسرة إلا شن يهون ويبا بسان عاقل أو بقدر ضئيس أو بشبه وهجج واهية أو بآدة فاسدة إيه من رجاء من هذا الجمع من رجاء يهون كل من استدل بباطل من كتاب السنة فإنما هو دليل عليه وليس دليلا أولا من رجع ما يهونين يقولون هذه الشخصية ما يهونين بيتا ان دار الشنة ضمين من رجع ذلك من قد أمسا من رجع ليهون لك أرضه من رجع ليهون والغرض أن هذه النصوص الدالة نتوكم نصوص على ذم البدع معارضة لما دل على حسن بعض البدع يعني لما لسنه بالآن رمضان من نتوكم نفسه معارضة يتقاتش ناسه لماذا الله على حسن بعض البدع يتوشتنا بدعا ما لكام نو بلو نتوكم رهونه نفسه بما أدي نسوس تقاتش سؤال إما من هذه الشريعة الصحيحة أو من وجد بعض الناس التي أسند لها بعض الجاهلين المتعبدين في الجملة آن ويم أو من هذه الشريعة الصحيحة الشريعة الصحيحة رهونه قاتوها. إيه كونه في الأعمى يدلم كان لهم يتعلنا لهم بلد نسان من الإنسي عن ذلك. وأما أمين هجاج بعض الناس كان توصلوا سواج من رجع التي يعتمد عليها بعض الجاجائل من رجع من هذا الناس. المتعلمين أو المتعودين في الجنة. إيه دمو بدعان يعني بدعاء هنا النقر إيه إنياو هجاب له تخبث من هذا القبر ميكيدونا كابدا النت من جوريا سلطان الله ثم هؤلاء المواردون له هنا لهم هنا مقامان ثم هؤلاء المواردون الذين مواردون لهم هنا مقام الناس الزلة هؤلاء الدرجات جالة هذا ما يقول إذا ثبت أن بعض البدع حسن كثبت سنة بدعة ملكا من الناس وبعضها قبيه موضوع كثبت هل قبيه قبيه مبار ما نهى أن يشارك لك له أما ما سكت عنه من البدع فإذا زنا له فليس بك مجمرا بل قد يكون ملكا من دوم هنا فهذا مما قد يقول بعضهم ميلوسنا إن السوق إن السدان هي تقاف قوي ذلك لماذا أبقى تقول المقام الثاني أن يقال عن بدعة مؤينة سلعة عن نفس السوق بدعة هذه بدعة سنة للبارس لها لأن في من المسلحات كيت وكيت إذا لم يجب كذا وكذا إذن إلا تكم سلعة لبارس بدعة سنة عنا مكنا تتغلنا رقالا سنجو سلعنا نبارا إن السماء الصباح إن التواوق قالا ومكنا تمسكين صدقاء لنزلنا رقالا شعلا بمين وعلا إذا لم يدرق عيوانا وأولا المعارضون يقولون ليس كل بدعة ضلالة بدعة هزوك وضلالة أيضا لجل كل بدعة ضلالة ضلالة وكل بدعة أي كبيهة أو كل بدعة محرمة ما التنوين عيودا عن صفة ما هو كل بدعة أي محرمة أي كبيهة هنا من جي كبيهة هنا ما محرمة هنا ما بدعة ما عادة بلو يالا والجواب أما أن القول إن شر الأمور مدساتها بلو مالة وإن كل بدعة ضلالة بلو مالة وكل ضلالة في النار بلو مالة وتزيين الأمور مدساتها مكالكال فهذا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى جنس قال فلا لأحد أن يدفع إلى على سؤال ذنب البدع يعني نبي عيسى حديثة شو تناقروا بس ما لكم بدعان بما وقت ما توق أمون عند سبيقة فتر أي شار إيه انجدي وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كم لو استقبال ومن نازع في دلالته فهو مراقب أي إيه نصوص كل بدعة ضلالة بما هو متوقع أموال يتقفت أيضا لأمبلو يتقفتها مراهبنا ويتقفتنا يتقفتنا كالله كرسول يوارد ذلو يتقلب على مكين قد إيه هلو دلالة باتشل إزيقا باتشلو يا بدعة تقسيمو إلا إيه أمومنا هدوسو دين إسكهونا بدينو شجرة إلا بنا كأنا شجرة تبدي عني بدين من أنا فيه أنا هذا فيه من أنا يعني من أنا لا ليس أنا ولا فيه كل بيت فيه دلالة فيه وكل دلالة في النار فيه وشر الأمور مهدثات أصيله ألفاظ ونصوص عامة شاملة لجميع أنواع البدع في الدين. وأما المعارضات أين مبدأتك؟ فالجواب أنا بأهل الجوابين لا سورة المجلسة. إما يقال إنما ثبت حسنه فليس من مجمرة بشرؤه ملكا من الفتركات بداية مجمرة بداية جدا. فيبقى الأمور محفوظا لا خصوصا فيه أمومه محفوظنا خصوصاً إلّا بسهم بقى مجمّرا من خصصنا قريلا حسنّا كتبانا شريعة حسنّا على الكوانا مجمّرا مصنّا أدينا من إلّا نقر إلّا وإما يقال ما ثبت حسنه يثبت فهو مقصود من الأمومي وإما يقال ما ثبت حسنه كان يثبت فهو مخصوص من الأمومي كأموم يتخصصنا مالك أمو مخصوص عند بيوت مالك مثل نو كل بالأدين سيدبان آي يعني حسنة يرهون أولو تنقلي حسنة يرهون أولو إذن صف أي وقزم كذاوست منه كل بدين مالك سيدبان إلا حسنة ومن لو سيكر مالك ميوتا أمو مخصوص وقول أمو مخصوص مالك لبدو أمو نبر خصصوال يعني بأموس قبطو نبر بليلة تخصصوا المعمو مخصوص معنا وهذا كل شيء غير مثلا وهذا كل يعني وخلق كل شيء في الباس راسنا كالكاسي العالم إيقابال ذلك؟ إيقابال وبذلك صفاتنا كالكاسي العالم إيقابال مجمّران القبّار عمو مخصوص معنا مجمّران يا القبّار سيهور معنا والعمو المخصوص دليل فيما أدى صورة التخصيص بتخصيص صورة إنجي عام مخصوص أو من رجالة وعندما عام يريد للخصوص مالك بأمومه قبطونا ببركين إيه يتمجمرا في النادروس يا خصوص عندما يقبأ سنبروها عام مخصوص مجمرا بأموس قبطونا ببرك بيلا نستخصوها يعني عام يريد للخصوص مالك مجمرا لفظه عامنا مجمرا يا خاص زي مستقر أنت أستاذ كل نفس الغائق في الموتنا عام مخصوص النبلو وإذا يعني عام غير بالخصوص النبلو عام غير بدليل إلا من شاء الله من غير والعام المخصوص يتخصص عن دليل فيما أدى سورة التخصيصي بل تخصيصون إنجي بأمنة إسرال عام من بأمنة إسرال يا مجمرا خاص بهم بأموس القبامنا أسنا الملكة فمن إتكت أن بعض البدع مخصوص من هذا الأمومي بدور إيه لما أنقلنا من الله إنجدي كل بدع دولة سيبال مولين مجمرا من دنا قليلنا تيدلو عام أريد بالخصوص أو عام مخصوص يعني نزا بلو لما لا تكون نزا فمن إتك أن بعض البدع مخصوص من هذا الأمومي آي كل بدعة ضلالة سيبال موليد القبا مجمرا كل بدعة محرمة أو قبيحة له إيه موليده بدعة حسنة عنه على القبا عنه نظر إلى المسالم إحتاج إلى دليل يصير تجاية أمتا طيب إيش نابل مرة جانتا إيه لمارة إن يام الخصيصة أخو قول الرسول بل لا سوقوا ليس من الخصيصة تخصيص تعيد تفصيل إيه بيخصصوا ناسك مانسو كنفسونو النفس ننسخ النفس بالنفسنا النفس ينسخ نفسنا وكذلك المقيد من النفس يعني يقيد المطلق من النفس وكذلك التفصيل من النفس يعمل بالمجمل من النفس إن يأمتنو مجمرات دي سلطة صار إيه قوان قوان قوان قاشو يوردو إيه النقر استعمال يادرقو كون نبي مراد الناس كمان بلا يقال بلن الناس بيحسن قدوس نقر يستمدو نقر قال أهو وقال يستدل بعضهم بقول ابن مسعود ما رأوا المسلمون أسفوا عند الله أسف والمراد المسلمون هم الصحابة فهم لا يرون البدعة القديحة المحرمة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في إذا الأبيضة حسنة بالعبادة البدر لازم يبقى مدراته كل بدعة دلالة وإن راها الناس حسنة منه إلى إذن عبادة إلى دليل يسر إطايا وإلا كان ذلك الأمور لفظي المعنوي موجبا لأنه بس يجب العمل بالعموم حتى يرد مخصص بعموم مسأو أوامر الشرع من القرآن والحديث بس مثلا واجبنا ومخصص كميمة آمالا ولا تنكر مشركين منا ولا أمر منكم بلا نبأ إن جدي أو هنا قال آمن يجيب عليه الأعمال حتى يريد الحدود هذا والمسلمين والمسلمين يوصل كتابة من قبلكم إخراج بعد الأمور دين قال يعني كل بدعة ضلالة بعيدا لا بقى كل بدعة ضلالة بعيدا إيه إن بعد من الصلاة أهون موليد بشر قوي على مسألة تخصيصه مالا موليد هو مسألة ليران بدعة مالا الزلاء هاي بدعة حسنان وبلا الزاوز كل بدعة ضلالة سيلو كلون أيضا لم أنت تسمع معبس ولما تكبس ويجريس تسمع معبس نقر ما بزاوز القبان بلا لتلع تشيلهم إذا قال لي لو أنا معبس ها أما مخصوص مالك لم يستعجل ولا تنكر المشركات حتى يؤمن عامن أيضا لا من منهم مشركات ما أبغى تشارم أيضا لا أليس هذا اللفظ عامن بلى عامن وقوله هو المحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مخصص أي عامن أقرأ تنكر المشركات من الميل عامن أيضا لا بل انت فسر من الأوتوا الكتاب من قبلكم عام مخصوص يعني خاص مخصصه لفظ ياد لكون كنسو عمو مخصوص البالان مجمرا قالوا إذن آمنا بمجي يعني قال مجمرا ساستاني تتركوها جدنا إذن لا مجمرا ملقبا دمو إيه قالتنا بزمني يعني قال إذن كاتت نفس مرتو آمن أريد بالخصوص مالت مجمرا ملقبا وخلق كل شيء سيبال إذن وسط ليلة مرجا كان نامت آم بفيت وخلق كل شيء سلي راسون ناصفة خلقان مع إزاوز قبضوال القبضة آمون أريد ما جمّر بسي مسلع القبضة ففرق بين آمون مخصوص وآمون أريد به خصوص انتبه لهذه المسألة من دروا حسن تعجب ايه من المسلمين قالت أمسيته آمون مخصوص آمون أريد مخصوص بلو بزاعت تكاتك وتكاتك اسم بمي لو الرسول ابن تيمية ابن القيم ابن كثير مولد الفقدوال ايه من المسألة هي ايه مثل ما تقول قال لما تعيد لهم يتبوشن يالبدكم في المرجاتهم أمكتوا أصلا قاعدة ابن تيمية يريد الشبهة التي يريدها أهل الباطل وتشبث بها انت رتلوا بعض مرجاهم يا مساونا مرجات مرجا بايبو كذاب ولا تمن بسو يدب الدبال ألقوا ما أنتم ملقون إذا لا تنم لا موسى قالوا كذا فألقى موسى حصى فإذا هي على الباطل قالوا توردوا شبهة يعني ايش اهل الباطل تعمدوا على ثم ايش تدريبه بالحق بل نقذه بالحق على الباطل فهي المضمون ايه انت على رأس دمو لكن الكلمة يمتشم لها والواجب على من يتصدى للمجادلة والحواء وعلى البدع والباطل اولا ان يعرف دليله الشرعي من القرآن والحديث واقوال السلف والثاني ان يعرف شبهة التي يريدها الخصوم يا مطعنا يا قربونا قال مطعو إلى بعد دب أنا سبب راسي بسنو كل بدأة دلالة من عام أريد بالخصوم مجمرا بزي وبدأة دلالة من نلوست مولين القباب شفتك تبرير على تبرير الباطل لباطل اي اي عمود تريد بالمجمرة من القبار مخصوص ما مني ستي سوالي الا الله فرجع يتبكي مسكي احتاج الى ذلك يرسل التسي وإلا كان ذلك الأموم النفذي المعنوي موجبا للناحي باكا دمو لفظو ليلا دمو كنصوص ما لفع اندائينا وما كنصوص راسو عمر مهون عدل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه في أمر في ديننا هذا ما حدث أي عبادة قولية فعلية اعتقادية تركية ليس من الدين كدين يالغون بدا يا متى سوف هو أي المهندس المعتي به رد المردود مفهوم الصح ከዲኑ የሆነ ነገር ካመጣስ ሐደስ ይባላል? በቋንቋ ደረጃ ሐደስ ይባላል። በሸር ደረጃ ግን ምን ይደረጋል? لا يرضاه الله ورسوله ነዲህ የለም። አይ اذا በሸርኡ ቢድዓ ሰቢሎ የተደገፈ ኢባዳ ካለ ተቀንደ ባለ መልክ ቢድዓቱ እሽ ሉጋውያ ነው ብለን እንደሚለው ሸሪዓ አይደለም። ምክንያቱም ቢድዓ ማለት በሉጋ ደረጃ يعني هو ايش اختراع شيء على غير مثال ذلك ومن قوله جل وعلا بديع السماء والارض اي مخترعهما وموجدهما على غير مثال ومنه وما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت اول رسول ارسل وجل بل قد سبقني ومنه ابدا فلان طريقا عينه لسان الو لو አሞ ተናግሮ በሌላ መረጃ ይገደም ማለትነቱ ይገደም ማለት በሌላ መረጃ አሞ ንግግርሱ መጀመራም አሞ ሲነገር ያ ነገር እዚህ ውስጥ አልተካተተም ነበር ይላል መጀመራ ወخلق كل شيء فيه መጀመራ በዚህ ውስጥ መጀመራ ታዲያ አሞ መክሱድ ሱናዋ እስቲ እስና ነው እስቲ ኩል ማይ ወይ ቀውት እስና ቆይ ደግሞ በማዕቲ ማዕነ እስና ነው ደሞ አላ ኩል ማን አለ አይ አረ አርድ ነው ታዲያ አለ መሬት አለ ይችላል ነው እሱ አይደለም وانما كل نفس ذائقه الموت له ونفخ في الصور فسيئ كما في السماوات في الارض الا من شاء الله وعام مخصوص مالك عام ربي تكفنا بالقران بحديثه ميكفيته مرجع يمطال ይከትባዋል በቃ ያኛው እዚህስ እንዳይገባ መጀመር ይሄ ቃላት ይመለከተው ነበር ያንን ነገር ለምሳሌ ይሁዲያት ሙሽካት ናት አይደል ናቸው አይደል ነሳ ሙሽካት ናት አይደል እዚህ ላይ ወላታን ኩሺ ኮምን በእካተቱ ነው ይሄ ለብዱ አሙ ያከታተው ነበር አይደል ዋ ያኒ ወውቱል ኪታብ ምን ከመኩም ዲሎ ከተሰ ማንከው ይሄ ነው ሙሽካቲ በቃ ማይ በኋላ ሙሽካት ስለ ይሁዲ ነሳኒ አይገባም ቢለና هذا معنى قولي امون محض واما عامد اريد بالخصوص مالك مجمرات قالوا بعموم ملك يتتقصان جن بعموم ملك يتتقصم يا نغت شتي اذي مست يغاني بارا يتتصبو وقال كل شيء في با صفات الرسول كالقاضي بارا نظر مجمرا اذي مست كافتاب يتدرك بدا نسير للتامل تامل العلم بالتامل ثم المخاطرة والأدلة من نكبر كده هو نكبر أي شيء لا شيء نبصيلك وفارة أي لا نكبر أي شيء نبصيلك وفارة أي وفارة أي بكة رفافي ثم المخاطرة والأدلة تشهد من الكتاب والسنة والإجماع نصا والسنبادة مخاطرة والأدلة الشرعيان شهد نفسي ميخصت أدلة القرآن الحديث تخصيص القرآن بالقرآن تخصيص الحديث بالقرآن تخصيص القرآن بالحديث هي آل من الكتاب والسنة كقرآن كحديث والإجماع علماء السمي منا نصا بجلس واستنباطا استنباط بتزواري بارد كمعنى وقلشب وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها يتوسن أقراب عادة أو زانيو وقول كثير من العلماء يقولوا الإبادي او الثاني وانا قال فليس مما يسوع يكون معارضا او قرأتته لكلام الرسول سبتا يعارض به يعارض به لقد شبت أستمعون شوف تقصيد إما من القرآن وإما من الحديث وإما يعني وإجماع تخصيص لفيد الإسلام يدل دلالان إجماع يخصى يخص خلافان وقوش الإنسان إجماع يخصص المالة أن يكون دليلا على أن هناك تخصيصا والإجماع دليلا إجماع إلى أين استكم أي خصصم وإنما يدل على أن هناك ناسخا ومخصصا انتبه واستنباط يهو استكراج المعاني كقالا كألفاظه وأما عادت ببعض البلاد وأكثرها يا توسل اگر بهيد وهي ابداعيا وهي قوقلو كثير يتوسل ما وجهك ابي عباد عبادوج اوقت يا ابداعيا وهي المسل فليس فيما يكون فارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وارسل بجبرا ايتلمنا اذا ቢድአቱና ምንነው የሸሪዓ የቁርአን ሐዲስ ጉዳይ የዚህን ጉዳይኛ ለመከሰስ ሚጠቅመን እንድናው ቁርአን ሐዲስ ነው እንጂ ሌላ ሰው ቆሎ አይደለም እሱ እሱ ማውሪዱ ምክንያት እዚህ ላይ በእሙሙ ይገባል ብሎ ነበር አልተረዳውም እኮ በተገላጠሽ ተረዳው ሰውዬው አሁን በተገላጠሽ ተረዳው አሞ መክዙ አምሪ ዲኩዙስ ብሎ ከዚህ ቀንጭቦ በበኩሉ ስለ ተነሳባል ነገር ምክንያቱም ኩል ቢደን ደላላ ሲባል አሞ መክዙስ ነው ማውሪዱ ሱና ሐሰን ነው አይገባም ደሞ ምን ለከተሰ ወይም ደሞ አምሪ ዲኩዙስም ካለ መጀመሪያ አልገባም ማለታቸው ማለቱ የት ላይ ነው ይሄው እዚህ ላይ መልሶ ግርግዱ ያንተ ሰው ንግግሩ የሆነ ቀንጭ በትኑን ከላም ይባል ነገር ዛሬ ሰው ይጣቀማ ደስ ምትላን ቀንጭ ባክ አድሙ ነው የተባለበት ርዕስ ታያስደምጥ ታያዳምጥ ሊወዳት ነገር የሆነ ሰው ሲትነው እሷን ብቻ ያ ዛሬ ተመችቶ ሰው ይበትና ዛሬ በኦዲዮ ሊደረገው አይደል ወይም የሆነ ተቃውሞ ከተነሳት ያቺ ወይ በሰው የሆነ ያለች አክታ ካለች ያቺን ቀንጭቦ በአለም አሰራጫሹ ይሄ ላይ ሰምነና ታዲያ ግሽ ኺያና ነው ኪዳ ነው አንድ ሰው ያመጣው ቃላት ካላስ ከታች ታዳምጠውና ፊትና ሐላውን ታዳምጠውና ሌላ ማንቲ ጋናስተካል ይጨምርና ተጨምቅና ከዛ በኋላ ከቤት ታሰተከውን ይችላል ይላል ወይም ደግሞ ትክክል ነው እንዲማር እንዲህ ነው ወይ ሽካለ ስለላን ይዛሬ ሆነስ ቃንጫ ቃንጫ ባረግና ባክ ቃን ብሎ ሴት ሰይጣን ምንዮክ ነገር ይዘው የዋለበትን መሰላ ايه والله ذول بلا يا اخي بدي زمان يا سو يا امرو طيبس لا يا يقول ايه بينا طيبس لا لا يونس لك كان صبر قوي اوقات قال متناكر كم سنتريس بوبس كوانا يعني انا هناك سو يوب حقنيا كوانا مسا هولون انتي تو داس تو ايه ايه ايه ايه ايه دي لا ايه دي لا ايه من بركت زيش لا لا شانه طيب ما لازم كان صبر قوي طيبو ኤሰል ማቶ ማቶ ባዲል እንደል ይናገር ወሸተኛ እንደሆነ ጃሂል እንደሆነ ሙርተድ እንደሆነ በአለም ላይ ለማና ፈጣሪ ታዘነፊያ هذا خيانة هذا فئل بعد الجهال ايه هذا البدعه يادرغون አባሶች محمد عبد الوهاب كافر كمستشهد رجل اذا مثلا انت لا تشو ماذا فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم الاسلام بداره ايه مطلقنا كفيل كوالا صادقنا يعني كذا فهم الله بصادق ولاهيقي ለለ ጎራ ዳርጓመ ታዳሪ ቢታውች ከዛሪክ ይሄን እንደዚህ ከሾ ሰው እንዲያጣል ኢብኑ ተይማ መውሊድ ፈቅደዋል ወከዛሪክ ደግሞ ይሄ አሁን አዳዲ ያመያዘ የሆነ ጠጀባር ጋው አንተ ጠራት ጋር በቃ እንዲህ እንዲላ ይሄ ታዲያ ደሞ ምገርበው ያቺ ቢቀድስን ሰዩን ሳሪያ ችግር ካለበት በሱ ብቻ አይደለም ችግር አለበት ሌላውን ላይ ችግር አለበት ግን ወንድ ከሆነ ታዲያ ይሄ አንድን ቃላት ከመደገፍ ከመቃወም በፊት አድማ ፊቱን ሐላውን አድላውን መረጃውን መልክቱን መግዘር ከላም ይሄ ቃላት ምን ላይ ይዘምት እንደሆነ ታራጣህ ነው አሁን ይሄ ያለው ችግር ይሄ ነው ቀንጠብ አድርግና ይሄ ከላም እግረ መንገድ እኮ ታነሳለህ ብዙ ነው ለምሳሌ ታህሲል ኩፍራ ወስወረው ወአልፋዘው ታውራለህ ታዳ ካፊር ነህ ማለት ነው እቺን ቀንጠብ አድርጎ ቢውስ ይሄ አደጋ ነው ኪያና ነው ለዚህ ብለው ቁርአንን አንዳንድ ተያያዘ ሆነው አያት ሲቀራ አያቁመው ይላል አንድ ላይ ዘክቶ ሲጣ ምክንያቱም ኋላ ከፊቱ ሲገጣጥለው ሙተላዚሙ ሌላ ማዕና ይጠፋል hatta ዛሬ በእንትን ማድረግ ይቻልም ያሉት ቁርአን ጥሪ ማድረግ ለምን ለክ ጥሪ ቁርአን በሚያደርግ ጊዜ የቁርአኑ ማዕና ከዚህ ይቀለበታል ሌላ ትርጉም ይሰጣል ይሄ ያደርጋል ጥንቃቄ ይደረግ ይገባል እንጂ ሁሉም ያቀርባል እኮ ሲፎ ያቀርባል ተናገረ ሁሉ ምን ችግር አለ በዚህ ዘመን መናገር መጻፍ አይግራማቸው ሰውየው ስለጻፈ ስለተናገረ አይደለም መሰረቱ ምንጩ አላማው ምን ላይ ነው ምንው በትክክል ጠና ይገባል እንጂ ዛሬ ይናገራል እኮ አሁን ብዙ ሰዎች አለማወቃቸው ነው አለ ዲዳው ሲነኩ ቅር ይላል አላወቀማ መጀመሪያ ወንጌላ ያሰፈራቸው ፍጹም አልባስሏቸዋል በቃ ለክ ድሮ ሙሪዶች ወሸቆቻቸው ንስጥላ በሸካ አላሳደከ ቢሉ ከማለት يدرسوا نسيت بلالو قبل ان يروا مساني بابو يالباچون اي وكذلك بنبدا اندزينا سيرتناغرو بوزو سيرسماچاو لكن غبا بلاستا يالبت مرض ادغال اذا عند النجر كمقاومنا قبل التاييد والنقد قارئ جميع ما يدور حول الشك واقواله ومناهجه ومعاملاته ነግሮ ነው ማደራላይ አደራጎ ሰው ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ከፊት በኋላ ብዙ ተናግሮ አጠር አርጎ ቀንጨብ አርጎ ለተክሊቅ አንድ መስላ ሊያንሳ ይችላል ያቺን ጎራ ዳርጎ ያንሳትና ይበክና ዘዛ ተመስቶታል ኦዲ ወሳኢል ነቅሩ ኢላም ወልመስጂድ ዳይ ታዳባ አማናይ ግን উম্মቴ ምንድነው ማወቅ እኔ ስለተቃወበ ከእንጀለም ሰው ይሆን ለማቃወም አለብኝ ሐቅ ከሆነ ያለውት መረጃ ያለውን ነገር መረጃ ሳይኖረው ሚቃወም ከሆነ እንጂ እኔ ስለተቃወበ የኔን ሸፍ የተቃወበ የኔን ጉም ስለተቃወበ አይደለም ይሄ ማቃወም አለብኝ ይሄማ ሀወል ነፍስ ነው አሰብያ ነፍስዋ ዛሬ አሰብያ ሚባል ምንድነው ነው ነዚህ ምስኪኖች ያው ተጃሊ ባደረ ሰው ይላል አሰብያ አሰብያ ሲይዝ ጉዳቸው እንደፈላ ያው በቃውን እንደላጃዲያ ነብዩ ቢና ቆይ ቆረቆሩ ማውላ الجهل اصحاب الامائل والقمص هؤلاء ያ ግን ላ ያቆን አን ሰሚዕቱ بالله عليكم يوما من الايام يذكرون على يحيى شيئا ولا كلمه من انه اخطا عليس دليلا على انهم يؤثمونه معصوم لما هو معصوم لما ذات مرض حتى لو جاء يرتيل يا يفرون يشيل المولى يدرس يا هي نجم المولى ولا يدرس ولا حلقت لا اهنس بذلك انكار المتيميه بس المساله لا بيلوم بدل بدون ان افق غير لا يدل ما زي انه ليس معصوما زين الناس يا هي جاهل አንተ ያ ያ ያ ብለይደው ብለይ ይደጋጆ ወይስ አሯ ነብዩ ተነክቷል አንድ ላይ ነብዩ ነው ወሊ ላይ ይጅሃል አለ ጆይ ጃሂልነታቸው ምልክት ነው ጆይ አሪ መሰል ቃ ዛሬ ቀሚስ አማይ ማላ ራሲል በሃይ ማረሽያችን ወይ ካን ሆ ዛለት አልየሪኒ አልአማይ ማላ ራሲል በሃይ ማላ ማአነሁ ዛል ሻክ ዛሬ ቀሚስ አይማሻአላ ፍርበቀል መኪና አለ ትኩስ ብስኩት ይበላል እንደፈለገ ይደነፋል በቃ ይሄ ምንም አያስፈልግ ምስኪን ከተላዋል ሲሳደብ ደርሷል እሱ ሲሳደባል ሙፍቲ ለዘመናት ቆዳ የበሉ ተሪበው ለዲን ለፉትን እዛች መድረስ ታራንትና ቀንገርቶ ያወጋል ሸመራ ሶቆት ይከተፋለች አብረን አክረበቱን ያመለ ጉዳ ሳያያቸዋል ቆይ እኛ ኮትንና ሀገር ብዙ አሳብ ይመናል እያንዳንዱዋል ለኢኳን አስላም አድራስ ማጥናት አለብን ይላል ከዳቡ ወጄ ከገባው ወላ የሪቢ ሲንቴ ለፍተና አስታም ይመረካዳር ተዳር ተቀረሰ የመጨረሻ ለተጣለ ማማ እዚ ከዚ ወጥቶ ማሻአላህ ቀኒሻ ሰበሰ ማሻአላህ ፍርቃ ነው ሲጋባ ጀማል አብራከ ተቀመጠ ሙፍቲ ለካ ሰው ተሸውዷል ማለት ነው አንተ በጣም ሰው ህብረተሰቡ ተሸውዷል እነዚህ ሙፍቲ አልተረፈም ሰላፊ ሙፍቲዎች ይያሉ እነሱ ጋር ለመድረሱ ተሸውዷል አይ ያ ሐሰተ አላ ገይሪሂ አይ ምስኪኖች አይ ምስኪኖች እዛም ተመን ኮረዲ ሸሪዓ ምን ክዳው ሰው ይጅማው እና ሰው ሲማሩ አማ አዳቱ ቢፋዲ ጊዝ ኢላ አኺሪ ወመን ይተገበ አን አክሰራ ሀዚ አዳቲ ሙኻሊፈቲ አን አክሰራ ሀዚ አዳቲ ሙኻሊፈቲ ሱናን ለሱና ሚኻሊፉ ሚኻሊፍ አብዛኛ አዳቶች በሂዶች ማለት ሙጅባውን አያድሉ ኢትቃድ አደረገ ቢናን አለ አንቁመተ አቀረተ ህዝቦቹ ይሄ ነገር አጥቶታልና ቢሉ ይሄን ተመርክዞ ያለሰው ወለም ተቃወመዋትም ቢሉ ያለሰው ፈው ሙክቲኡ ፊ ሀዘ ኢትቃድ ሰብ እዘን አልአዳ ቱፍሲዝ ኢባዳ ይባላል ይሄ አዳ ከሸሪዓ ከሱና ጋር ብትጋጭ ከሆነ አዳ ሙሐረምና ከሱና ካልተጋጨች ወለስ ፊ አዳ الإبان الخير عادة والمعروف أرفض كالمشهود شارطان فإنه لم يزل أنت وقدم ولا يدعي وقد في كل وقت غير ذلك من ينهى عن عامة العادات عامة العادات أي مهدفة المخالفة للسنة شوف تعمزين عادات أمتك هنا مخالف سنة مخالفك هنا ثلاث سنة وما يجوز الدعوة الإجماع بأمل بلد فأنت أقر سوى الشراء ዘምነ ታደመ ሞገደ ይቻል አው ቢላዲ ነገር ምን ቡልዳ ምስኝ የኢትዮጵያ ወራማ ውስጥ ተማምቶ ወጣል ማውሊ ሱና ነው ተራ ዳማርዱል ባቂል እሽ ወመን ኻለሁም አክሰሩ ሚንሁም ማለውላ ማውሱዲ ወላ ማረበል ኻሊፋቸው ሀሊ የነግድ ኢጅማኡ ማልኺላፍ በላ ኢላ ረፍተል ኡሱል ወልኢጅማኡ ሁወ ሉገተን አላዝ ወስራን ኢትፋቁ ሙጅተሂዲ አስሪን ባዕደ ነብይ على امر من امور الدين اين هذا بل انداوم كسلفوش بوحالا عفوا كسلفوش بوحالا اجماع موقتهم كذا جبنت اي نورهم الا يمكن الاصول على اجتماع على اجماع لان الامه اتسعت وانتشرت فلا يمكن ضبط إجماعه منها. فمن ادعى الإجماع بعد السلف مرضون كمارة درجة إيدان إذن مقيد من كان إجماعه أكبر ويوم إذن. وما يجوز أولي إجماع زمان بلا وبدل من بلاد فتح فتح أمر الأوائفة يتوسل سوى بمساء ديتي هنا أمكار بعكر درجة لوت أسمام ربزو أكر. وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على أمر علماء أهل المدينة. شوف أكثر علماء أهل المدينة علماء أوتش السلام على النوم يعني يتدقف كهونا وإجماعهم في أسماء إمام مالك زمن أمكان الناس ومسمى ماذا سوء أمكان سلفوتش بس يأثروا منو مرة جالا درقوا كهونا برا أو سنة حجة عليه سنة من نفس مرة جانات بلو جايو كهونا كما يوجد الله بليلا حجة عند مستون كهونا ما ما أوتوه من العلم الإيمان علمنا إيمان السلطة كما هنا شنقارا. فكيف يعتمد المؤمن العالم مؤمن عالم الذي ما مركز دقر على عادات أكثر من اعتادها على عادات أكثر من اعتادها عامة يعني اندير بعادة إما كان مؤمن عالم يهونا جاهل يهونا سو بهل أرغو بيازو نقر اندير دين نبنونا يا مدينة يا بهمير توهد على العلم على الإيمان يهونوس إمام مالك مرنما السلف ينبرو يا مدينة سنقوش الناس إجماع دلقوا فالنقر لهدو إجماع أيهون تبدو كتبالا سنة بنفسه جاي هنا بلا هو جاي بني هود كتبانا عند أبزانا وجاي له عند قرص مسلم الناس هجة إجماع هنا تابلو يبالا أو من كيد في العامة عامة وش مستنوس يكيد أو من مترئسون بالجهالة بجهالة سووا سميمارو كسمان طوب بسالدين لا لن يرسق فعلم لا يعني رسوخ القدم لله ولا يؤدون من أولي الأمر أولي الأمر أولي الأمر ما دعنا من أمان تكموتا لعلم المنتقم علماء مجاهد أولي الأمر منكم علماء وأن تفسرون ولا يصلحون الشورى لا شورى ما يبجوا تراثا وش ولا أن لهم لم يتم إيمان إلا ودرهم كان إيمان أتباع لبرسول يال تمال لم يوم إنسان إن سيدي أو قد تكلمهم فيما فيها بإيمان أتشاو بهوك في العادة قوم أو قد تكلمهم فيها بذيشنا قرب عادته بهوك في العادة أو عادة لم ينزل قوم من أهل الفضل عن غير نبيتي إيو أنا نقدر يهاجروا به إلى شرفات علماء تكتلان كما هو الشأن في بلادنا دولو بسر ينبرو علماء تهاجرون عادة تكتلان في النبو كتابنا لم يأكل أطاق كبيسا من بهنك البشر عند الليل يأكون أفضل هون هم كن سوو سلمي سراو بيوكم العادة كسر النال الليل بلو عادة رب مير قبل يسرون أفضل هنا تنلكم دماهم أنق يهون أو من أهل الفضي عن غير روية من غير تفكير أو لشوفة أحسن أحوال فيها بقى من دلنا ولا شوفها بجيتا أحسن أولي فيها الناس هليتاته بنات وطرو هليتاته أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديق اللي هو يمين بتشهونا إذن لأن النقر مزال والإهتجاج بالإساءة الوجاج من رجمات لك والجواب أنا معلوم تاو أنه ليس طريقة والجواب أنا والإهتجاج بالإساءة الوجاج والجواب أنها والجواب أنها والاحتجاج بالجواب عفوا والجواب انها معلوم انه ليس يتوقع في هون مفردا لان الجواب والاجابه هذه الجواب والجواب انها يتوقع في جمله هذه مفردا انه ليس طريقه اهل العلم يعني الموت غدانا عيدا لكن لكثره الجهاله جاءنا بكم مزاجك قد يستند الى مثل خلق كثير من يعني انه زود من رجع رجع الجهل في سفن الجبل من حتى من العلم والدين وده علم الدين من التبوتهم هي النقر إشاروطا وقد يبدو لذب العلم والدين فيها مستند آخر لا على الدين لا على الموت بك لله سيشنا ليلة من رجع من ربة الشرعية والله يعلم أنك أوله بها وعلمه لها ليس مستند إلى ما أبداه من ربة الشرعية يعني والله يعلم الله يعوض أنك أوله بها بل جسم الناقر وعلمه الإنسان ما وقف ليس مستند إلى ما أبداه من ربة الشرعية كان يتشريع وده يفع ميادرقو متعقيا مهونون على مهونون إياوك وإن كان شبهة يوم الشيء وإن مستند إلى أمور ليست ما أقول أنه ولا عن رسوله يما يكون من رجع تتكمون ለምሳሌ ወፈሉ ኸይላለ ኩንቱም ለዚብሉ ባለፈው በሆነ ቦታ ከአባሽ ልጆች ጋር ሲከራከር ወፈሉ ኸይላለ ኩንቱም ለሁ ብለዋል አልመውሊ አወለ እንደዛ ምን ለጃ ተበተ ኸይሪየቱ ኢማን ዲጋዲ አደምያ ባዲያ ዞ ወፈሉ ኸይላለ ኩንቱም ترفضون بلوان إن عمر كومبرشا إمام الأحباش المبتدي الضال أصي أطلع شونا وفعل الخير لكم ما جمّر النظام منه هل ثبت خيرية بدليل هاتي أقول إيه شبهو قال لكان وفعل الخير لكم ترفضون بلوان لا ما تركت ليه كان استطار إنه قرار بذور أوام من ناق إيه نقر تفاصيل أياد بيدل شيء خير لهم بلوان بلوه إلى غيره كلا إلى أعوذ مرجع مسلم أن يكون الزياد منزلة من زين بلا يبسل نعم ما أقول أنا ولا أمور إلى الوالد إيش وإنما مصدر إلى أمور ليس ما أقول أنا ولا أرسل وإنما الوالد السنوات التي يستجد إليها غير مريمة وإنما أذكر هجة الشرعية هجة على غيري ودفع لمن ذكى مرجع ما يهون مرجع بلو عمد آمنا لرأسه أنجل من دلنا غنسلون لما تبقف ራሱ ኤሪያ ሌላው የመጣውን ሀቅ ለመገብተው ይጠቀሙ ና ሀቅን እኛ መረጃ የምንጠቀሙ ምን አንዋይ ሙስተናዳት አለት የስተይድ ኢሌሃ ገይሩ ኡሊ ኢልሚ ወኢማን ማይደገፋ መረጃ ናት ወኢነማ የዝጉ ሁጅ ተሸሪየተ ሁጀተን አላ ኸይር ወደፍአንማ ደርሷ ይሄዳል إذن يا وطن وردو بدعا مثل موليد ليس له أصل في الشر